ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وأغنى يمين باليسار جزاؤها مدى القطع ما للوصل في الحب مدتي، وأخلص لها واخلص بها من رعونة افتقارك من أعمال بر تقضتي، وعاد دواعي القيل والقال وانجو من عوادي دعاو صدقها قصد سمعتي، فألسن من يدعى بألسن عارف وقد عبرت كل العبارات كالتي، وما عنه لم تفصح فإنك أهله وأنت غريب عنه ما قلت فاصمتي، وفي الصمت سمت عنده جاه مسكت غدا عبده من ظنه خير مسكتي، فكن بصرا وانظر وسمعا وعي وكن لسانا وقل، فالجمع أهدى طريقتي، ولا تتبع من سولت نفسه له فصارت له أمارة واستمرتي، ودع ما عداها وعد نفسك فهي من عداها، وعذ منها بأحصن جنتي، فنفسي كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو تعصى كانت مطيعتي، فأوردتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي، فعادت ومهما حملته تحملته مني، وإن خففت عنها تأذتي، وكلفتها لا بل كفلت قيامها بتكليفها حتى كلفت بكلفتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.